وأقر رب زدني علما. هي التي يجب على المشيئة يلزم فيها وقوع المراد، أما الإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. ثانيا من الفوارق بين الإرادتين، الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، أما الكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه. فإن قال قائل كيف لا يحب الله سبحانه وتعالى كونا ما لا يحب؟ كيف أراد الله ما لا يحبه؟ كيف يريد الكفر أو الفسق أو الإسلام وهو لا يحب؟ قد نقول أن الإرادة الكونية هذه التي أراد الله عز وجل وهو لا يحب وتعالى أضاف أخرى ومصالح أخرى تترتب عليها، مصالح تترتب عليها، فكما قيل في شأن القتال هو كل لكم، لكن كتب الله عز وجل لتكفير الذنوب ومحو الخطايا ولرفع الدرجات ولعرض ديار المسلمين وشعائر الدين، شرع الله عز وجل الجهاد لأمور ومصالح جديدة وعظيمة. فهذا الخلق ذنب الإيمان لا يحبه الله، لكن قد يكون فيه مصالح، قد يكون فيه مصالح، وقد يكون شيء محبوبا مكروها، محبوبا مكروها. فمثلا عنده مرض تأتي به طبيب جراح ويقول لك اذهب تأتي به بالبشرة وتأتي به كذا وتأتي به، يعني سيقدر الصبي يستخرج المكان الذي أو يستخرج الأشياء التي تؤذي الصبي، فإنه سيقطع اللعب ويستخرج ويفعل، فأنت ترسل ولدك وأنت فرح، ترسل ولدك في الطبيب وأنت فرح. لكن إن جاء أحد ليخدش ولدك بكفر أو أي شيء تقاتله، فهذا شيء محبوب وهذا شيء مكروه ومرغوب، فعلى حسب المصالح قد نعيها وقد لا نعيها، فهذه الأمور قد تنظر ويعطيها العقل أيضا. ونستفيد من معرفتنا للإرادة أمور، أن نعظم رجاءنا وخوفنا بالله عز وجل، لأن كل شيء بإرادته، وهذا يحقق لنا التوكل، حسن التوكل على الله عز وجل يستمد من معرفتنا بالإرادة الكونية، أن جميع الأحوال أراد الله سبحانه وتعالى، فيجعلك تحسن التوكل. الأمر الثاني أن نفعل ما يريده شرعا، أي نفعل الإرادة الشرعية، أي ما يحبه الله، فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا ومحبوب إليه، فإن ذلك يقوي عذاب الله على فعل هذا المحبوب الذي يحبه الله. هذه بعض الأمور في هذا المقام تدعو سبحانه وتعالى أن يتقبل منه منكم صالح الأعمال، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يكسب لنا رب الأجر. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.